بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله أكبر. ادخلوها بسلام. يا رب آمين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. نعم. آمين. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. الله أكبر. لكل أواب حفيظ منهم. يا رب آمين. ادخلوها بسلام. يا رب. ادخلوها عليك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا قَوْمٌ فِي الْبِلَادِ مِنْ مَحِيصٍ. الله الله الله. حشر علينا يسير. لك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر أمين يا رب. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير أمين يا رب. إنك على كل شيء قدير أمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أمين يا رب. وفي الآخرة حسنة أمين. وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يكرمك. I'm